فريان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا فإنه آثم قلبه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير بما أنزل والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ على غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا يكلف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فلنا به وقلنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا. الله لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا أنت مولانا فانصرنا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب والذي كيف يشاء صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير هواة بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، فلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ بالاتحاد للإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك عبر أسر موجات إذاعتنا المحلية والشركة مع الأدوات الكهربائية دارة الحاج درويش السيد درويش المقيم بكفر صقر كبرى مخازن فرايش الزبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنقل عالم السوق الجمهورية تحت دارة أولاد المعلم عباس والمقيم بكفر صقر. خدمات الفندقية على مستوى الجمهورية تطلب من المتر عصام صلاح بمركز ومدينة السنبلاوي. أيها الجماعة الطاب الكريم، شكر الله وسعكم جميعا.